إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون ألف، يقول في رسالته: قبل العيد أخرجت زكاة الفطر لأكثر من واحد، أنا وزوجتي وابنتي 3 أفراد، أعطينا زكاة الفطر 5 مساكين، فهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما في الحديث الشريف، وأيضا الحديث الشريف أنها أغنوهم، قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال، إذ هو يوم عيد، يوم فرح ويوم أكل وشرب، وحرم الله تعالى فيه الصيام، إذ انتصر المسلم على غرائزه واستجاب الأمر ربه وصام رمضان إيمانا واحتسابا وتصديقا بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في السنة الشريفة الفعلية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وربما يفهم من هذا الحديث أن الصاع ينبغي أن يعطى لواحد فقط، كما في السؤال صاحب السؤال يعتقد أن الصاع يعطى لواحد فقط، وهل يصح أن يعطى أكثر من واحد؟ لا مانع شرعا أن يعطي المزكي زكاة الفطر لعدد أكثر من الفقراء أو المساكين، أو أن يجزئ يعني الصاع أو هذا القدر الواجب على أكثر المسكين، لأن القصد هو إغناء الفقراء والمساكين، أنا أعطي وغير يعطي وهكذا، فيحصل إغناء للفقير في يوم العيد. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، رسالة من المستمع واو نون لام، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أصلي الفرض وراء من يصلي النفل وأنا أعلم ذلك؟ نعم، جوز فريق من الفقهاء أن أصلي الفرض خلف النفل، ويستوى أن أكون يعني قد علمت بذلك أم لا. فقد سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى أهله فيأمهم بعد أن أدى الفريضة مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه يعني فريق من الفقهاء، وإن كان هناك فريق آخر يشترط يعني النفل مع النفل والفرض مع الفرض، يعني هذا يعني يشدد، فلا بأس أن يأتم الإنسان بإمام ودون أن يعني يعرف هل هو يصلي فرض الرفل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، طالما أتابعه في القيام وفي الركوع وفي السجود حصلت الجماعة ويأخذ ثواب الجماعة وتطرح. طالما أني دخلت مع المسجد وجدت رجل يصلي واتضح أنه كان يصلي النافلة أو أنا أعلم أنه قد أن الفريضة قد انتهت، وهذا الرجل صلى مع الإمام الراتب ويصلي النافلة، ودخلت وراءه لتحصيل ثواب الجماعة. نعم. لأن كما نعلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي المنفرد ب25 درجة وفي الرواية ب27 درجة، فنسعى جميعا يعني والحمد لله، وهذا معروف عندنا في مصر، ونسعى جميعا لتحصيل ثواب الجماعة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع رشاد عبد السلام من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، يقول في رسالته: ما حكم صيام 6 من شوال؟ وهل تكون متتابعة ويلزم التتابع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة. ومن هذين الحديثين الشريفين يتضح أنه يسن صوم ستة أيام من شهر شوال بعد صوم شهر رمضان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول كثير من أهل العلم. ويمكن للمسلم أن يبدأ في صيام هذه الأيام من اليوم الثاني من أيام عيد الفطر، ولا يجوز صوم يوم العيد. وفي ذلك الصيام لهذه الأيام فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة. ومن الفوائد المهمة لصيام ست من شهر شوال تعويض النقص والتقصير الذي حصل في صيام الفريضة في شهر رمضان، إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب يؤثر على ثواب صيامه. فيأتي صيام هذه الأيام الست من شهر شوال لجبران نقص الفريضة، كما جاء في الحديث الشريف من قول الله عز وجل لملائكته: انظروا هل عبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. وحرص المسلم على صيام هذه الأيام فيه دلالة واضحة على أن فريضة الصيام لم تكن شاقة عليه، وأن الصيام هو أمر محبب إليه لأنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ويستحب في صيام الست من شهر شوال التتابع، ولا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام لما في ذلك من المصارعة إلى الخيرات. فالمسلم له أن يصوم هذه الأيام متفرقات غير متتابعات في خلال أيام شهر شوال هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة